بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كتاب الصوم، قال: وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه عن الأكل والشرب مطلقا والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة إلى آخر العبارة. نحن قرأنا من جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للفقيه المحقق الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله ما ذكره في مقدمة كتاب الصوم من جواهر الكلام، من نكات تربوية وأخلاقية وعرفانية عن أن الصوم من أشرف العبادات وأفضل القربات، وأنه لو لم يكن فيه إلا الارتقاء من حضيض النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به منقبة وفضلا. وهناك الروايات الكثيرة في فضل الصوم، وأنه من دعائم الإسلام. ففي الباب الأول من أبواب مقدمة العبادات هناك عدة روايات تتكلم بهذا المضمون، وهي روايات مستفيضة إن لم تكن متواترة. بني الإسلام على خمس أو على خمسة أشياء ونحو ذلك. منها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة من النار. وكذلك ما ورد عن الصادق عليه السلام من أن نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاءه مستجاب. وفي الحديث القدسي إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه. ويحسن مراجعة الخطبة النبوية الشعبانية المذكورة في مفاتيح الجنان بسند معتبر، كما عبر عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه وأجداده عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في آخر جمعة من شهر شعبان فقال: أيها الناس، إنه شنو؟ قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، إلى آخر الخطوة الشريفة. قال: كتاب الصوم وهو الكف. الكف نهارا كما تقدم، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهو الكف، هذا أحد الأقوال، وقيل هو الترك، وقيل هو الإمساك، كما عن سيد الرياض أن الصوم لغة هو الكف، أو عفوا هو الإمساك، أن الصوم لغة هو الإمساك، عبارة سيد علي صاحب الرياض، أن الصوم لغة هو الإمساك بقول مطلق، وشرعا هو الكف عن المفطرات مع النية، بلا اختلاف في اعتبار واشتراط النية، فتوى ودليلا، كتابا وسنة، على حد تعبير سيد الرياض سيد علي الطباطبائي. طبعا ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أنه لا ثمرة مهمة من تحقيق هذا التعريف، وسينبه على ذلك ربما في نهاية هذا المطلب. سيأتي كلام من الشهيد الثاني رحمه الله. المهم هو بيان الأحكام. قال كتاب الصوم وهو الكف نهارا، الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا. مطلقا ليش؟ احنا نريد بين النكات الفقهية إشارة إلى الأدلة إجمالا أنه للناس لإطلاق الناس. قال وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا. وهذا مما ادعي عليه الضرورة عن الصوم، هو شنو؟ عن الأكل عن الشرب. مطلقا يعني قليلا كان أو كثيرا. لماذا؟ لإطلاق النص. إذا حبيت تكتب لإطلاق النص، وبإطلاق النص أيضا يشمل الأكل والشرب إذا كان متعارف أو حتى شنو غير متعارف، حيث عبر الشهيد الثاني رحمه الله المعتاد منهما يعني من الأكل والشرب وغير المعتاد، معتاد كالماء والخبز مثلا وغير المعتاد كالتراب والحصى والبرد، ماكو برد ينزل قبل أيام سبحان الله تكلمنا ذاك الأسبوع ونزل بردي صحيح اللي مثل الثلج إيه؟ أو ماء الورد مثلا أو حتى يأكل برسيم أجلكم الله، هذا غير متعارف للإنسان إيه؟ لماذا النقطة الفقهية؟ المستند ما هو؟ أنه لا يفرق، لا فرق في الأكل والشرب بين المعتادين وغير المعتادين. لماذا؟ تقول لإطلاق النص، النصوص مطلقة. طبعا هذا يعد في الرسائل العملية في الكتب الفتوائية مثل منهاج الصالح مثلا، هذا الأول والثاني، الأكل أولا الشرب ثانيا ثم الجماع ثالثا. هنا العبارة يعني ليست مرتبة بالطريقة الرياضية مثلا أرقام حتى تكون المسائل مسألة مسألة، بل كلام منثور، وهذا طبعا قد يشوش على الطالب فهم المطلب. ومهما يكن قال كتاب الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا المعتاد منهما وغيره، قلنا لإطلاق النصوص. بعد والجماع يعني وعن الجماع كله، ففي صحيحة محمد بن مسلم على سبيل المثال لأن هذا الحكم من الضروريات، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. محل الشاهد طبعا قول الإمام عليه السلام والنساء، فقد تقدم الكلام حول الطعام والشراب، هذه تعتبر من ضرر الروايات في باب الصوم. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب هذا واحد، النساء اثنين، الارتماس في الماء هذا ثلاثة. وهذا هو المشهور شهرة عظيمة أن الارتماس من المفطرات للصائم، هذا هو المشهور شهرة عظيمة، وإن كان بعض الأعلام كالسيدين الجليلين السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم قالا بأنه مكروه كراهة شديدة جمعا بين الأخبار، لأن أكو رواية موثقة يقال عنها معتبرة إسحاق بن عمار يسأل: سألته عن رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال: لا شيء عليه ولكن لا يعودن. فجمعا بين الروايتين قال هذان العلمان شنه؟ لأن الارتماس ليس من المفطرات وإنما محمول على الكراهة الشديدة مثلا. على كل حال، محل الشاهد في الرواية قوله عليه السلام: والنساء، المراد يعني إيش؟ الجماع كله، وعن الجماع كله قبلا ودبرا. أما قبلا فهذا بعد قدر المتيقن من النصوص، وأما الآخر فعند بعض الأعلام مبني على الاحتياط الوجوبي مثلا، إن لم يكن فتوى فهو من باب الاحتياط الوجوبي. ولذا في عبارة صاحب الحدائق رحمه الله بالنسبة للأمر الآخر قال: لا أعرف دليلا إلا اتفاقهم على هذا الحكم. يعني هو لا خلاف في مشهور بين العلماء، قيل لإطلاق النص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله، مطلق رجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وإن كانت هذه الرواية الصحيحة يستدل بها على إيش؟ على أيضا مفطرية الاستمناء، لأنها واضح رجل يعبث بأهله حتى يمني في شهر رمضان، شو قال الإمام؟ قال عليه السلام: عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. فمضافا إلى وجوب القضاء تلزمه إيش؟ الكفارة، من قبيل صيام شهرين متتابعين الله يعينه، أو إطعام 60 مسكينا. طبعا ورد في بعض الروايات يعني تعبير ما مثله تعبير، يقول الإمام عليه السلام بما مضمونه هكذا أنه ولن يدركه، يعني هذا اليوم الذي فاته من شهر رمضان الزمن ما بيرجع بعد من جديد، صح لا لا؟ فهو لن يدرك هذا اليوم، وإن قضاه فيما بعد أيام الفطر يعني في شوال أو في ربيع، هل سيدرك هذا اليوم؟ هذا قد ذهب من حياته فيموت بغصته، قد فات من حياته ومن شنه دنيا، فلا يمكن أن يعود بعد أزلا ولا أبدا، ولن يدركه. واضح هذه الالتفات والنقطة من الإمام عليه السلام. على كل حال قال: والجماع كله قبلا ودبرا. قبلا انت لا حبيت تقيد وإن لم ينزل، لأن سبب الجنابة أمران: الجماع وإن لم ينزل، سبب الآخر خروج المني. فعندنا يتحقق الجماع أي بغيبوبة الحشفة في القبل، اللي عبر الإمام عليه السلام يوم سأل قال لي، جاوب الإمام قال لي نعم، قال إذا عن الإمام الرضا عليه السلام الرواية أشرنا إليها في مبحث الغسل وكذا باب كتاب الطهارة وربما في الدرس السابق، قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذه كناية، إذا التقى الختانان، قلت يعني الراوي: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال نعم، مسألة شرعية ولا حياة في الدين. ولهذا يتفرع على هذه المسألة مسائل تفريعية، لأن خصوصا هذا الشاب الشبق أو يمكن حتى في شهر رمضان أو أيام خطوبة ما يدروا عن حالهم، إيه؟ مسألة هكذا أنه في المنهاج السيد السيستاني يقول: ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيد مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد. ليش؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقعا لم يقصد، لابد يكون متعمد. فلا يبطل الصوم لو كان من غير قصد، هذا واحد. اثنين، اشرنا الى ما ذكره سيد العروة السيد ليزي رحمه الله، لان انا اركز على المسائل الابتلائية، وفعلا هذه مسائل ابتلائية، والشاهد على ما اقول انه في نهاية شهر رمضان يأتون الى الوكلاء بعشرات شنو الكفارات. والله المستعان على ما تصفون. المسألة هنا فقهيا وايضا مدركها لطيف، يعني الاستدلال، اذا شك في الدخول، او الان هذا الشاب مع زوجته الشابة يلاعب أهله في نهار شهر رمضان، يوم عطلة ويوم إجازة وكذا، وما أخذهم الجو، فإذا شك في الدخول على ماذا يبني؟ لأن الأصل هشوف هذه أنا أريد أبين، بس إلى أنه يجو أحيانا ترى يسأل الشيخ مستحي يقول له أنا ما أدري شيخنا وكذا، فالآن هو يوسوس، حالة من الوسوسة، فإذا هذا من رحمة رب العالمين عليه، فإذا شك في الدخول بنى على العدم، هذا أولا. المسألة الثانية قد تكون أخطر شوية، يعني زي ما تقول غزر شوية هذا الشاب، فإذا شك في بلوغ مقدار الحشفة، لأنه شرعا الجماع بما يتحقق، مسألة شرعية نتكلم احنا شرعا، على سنة الله ورسوله شرع الله هذا، فلا واحد يفهم المسألة بشكل خاطئ العياذ بالله، لأن الأئمة عليهم السلام بيّنوا هذه الأحكام بشكل تفصيلي. سل عن دينك حتى يقال عنك. فإذا شك في بلوغ مقدار الحشفة، أيضا هنا يجري الأصل، يقول الحمد لله هو الآن ما يدري وقع في المحظور أم لا، راح شوية كذا، فشك أن قمر الدين دخل قزوين أم لا، يبني على العدن على قول بعض المشايخ. واضح هذه المسألة؟ فإذا كما قال السيد اليزي رحمه الله، قال لم يبطل صومه، الحمد لله، يبني على صحة صومه، هكذا المسألة. لذا قال بالحرف الواحد في العروة، إذا شك في الدخول، هذه واحدة، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه، أن هذه قد تكون مسألة ابتلائية، هو يسأل وخجلان وكذا وحالة من الوسوسة. فالحمد لله الشارع الأقدس رحمة وامتنانا إجراء هذا الأصل اللي هو الاستصحاب، الأصل العدم، فيبني على شنو؟ العدم. زين. ولهذا السيد الحكيم سيد المستمسك رحمه الله في هذه المسألة كاتب في المستمسك حول هذه المسألة، ما هو المستند؟ لم يبطل صومه، قال للأصل، الأصل أنه العدم. نعم، هناك مسألة أخرى، وهي أنه إذا جامع نسيانا مثلا، فأيضا لا يبطل صومه، أو حتى إيش قالين العلماء، لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما، كما لو كانت الزوجة نائمة مثلا، أو كان بالعكس الرجل كان نائم، فهل يبطل وهو نائم؟ لا، لأنه مرفوع عن القلم كمسألة شرعية لا أقل ولا أكثر، والله من وراء القصد. زين. قال الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا وعن الجماع كله قبلا ودبرا، لاحظ في المسألة الثانية قلنا ولو على الأحوط وجوبا عند بعض الأعلام، قال لآدمي والعياذ بالله وغيره، مثل يقول كالبهيمة، سيد السستاني في المنهاج كاتب بالنسبة إلى البهيمة قال على الأحوط وجوبا، ولا تقول هذه مصير، بعضهم جايبينهم في السجون العامة كاتبين عليهم شكل يحطوا لوحة يقول لك فاعل في كذا العياذ بالله. كما سمعت بلغني من بعض الثقات من أجانب وكذا شذوذ رزالة بعد ترى رزالة على أصح القولين. قال لآدمي وغيره وغير الآدمي كالبهيمة قلنا ولو على الأحوط وجوبا عند بعض الأعلام كالسيد السيستاني على أصح القولين. بعد والاستمناء يعني وعن الاستمناء الكف عن الأكل والشرب مطلقا وعن الجماع كله والاستمناء أيضا هذا بلا خلاف فيه يعني هذا هو المشهور للنصوص والروايات ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي قرأناها قبل لحظات. سألت أبا عبد الله عليه السلام شوف يسأل الإمام سأل عن دينه وهذا من ثقات من كبار الفقهاء علماء مثل زرارة ومحمد بن مسلم فيسألون الإمام مسألة شرعية لأن إيش لأن المسألة حبيبي ابتلائية عامة عند العوام. أكو بعض هذه الخصوصيات التي تعرضنا إليها في أثناء البحث ما ذكره السيد اليزدي إذا شك في كذا وكذا هذه مسائل ابتلائية فلابد أن يأخذ حكمه الشرعي لا أقل أن يبرئ ذمته أمام الله إذا أكو مجال للتوبة. ذاك اللي إجا إلى النبي يا رسول الله هلكت سويت قال وقعت على أهلي وكذا فتمر إن شاء الله هذه الرواية. هنا عبد الرحمن شو اسمه عبد الرحمن الحجاج الرواية الصحيحة يقول للإمام الصادق عليه السلام يسأل الإمام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني لأن وأن الحرب أولها كلامه ورد في كذا رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عف صومك وإنما بدو اللطام يعني ضرب البوكس شلون يبدي بالكلام بعدين تصير الحرب ها على قدم وساق زرنوق زرنوق وشارع شارع وبيت بيت أحسن هذا هو ويا ذابح يا مذبوح هذا هو وإن الحرب أولها كلامه مو هالشكل بالمثل هذا هو عف صومك فإنما بدو اللطام ضربة البوكس كلمة من هذا كلمة من هذا وإن الحرب أولها كلامه. هنا كذلك الشاعر شو يقول نظرة شكل صح ولا إذا أنه شوية شوية ولهذا القرآن أنا نبهت على الآية الكريمة في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني يجي ستيب باي ستيب خطوة خطوة ما يجي مرة واحدة يقول لا ذاك العابد الراهب شو اسمه هذا برصيصة اللي في سورة الحشر ظاهرا ما أدري كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال وهي قصة مشهورة أنه جابوا عقوتهم ها جابوا شو يقول مثلا بدل ما جاب كحلها فأنا شوي شوي هذه مريضة وهو صاحب على حساب كرامات كون يعالجها كذا جاء الشيطان خطوة خطوة خطوة لين وصل إلى درجات رجل إنه قتلها بعدين صالوا لا فلهذا كمثل الشيطان الآية إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء إني أخاف الله ولا تتبعوا خطوات خطوة خطوة هذا هو. قال والاستمناء طبعا مطلق مطلقا أكو مسألة حتى بالنسبة إلى المرأة ملحق مناسك الحج زي الثاني يعني كما يأتي في الرجل كذلك الحكم شرعا ولو على الأحوط وجوبا حتى بالنسبة للمرأة مسألة شرعية بأعضاء كذا على كل حال زين. والاستمناء إذا حبيت تكتب مطلقة بأي كيفية، وهو طلب الإمناء يعني إخراج المني بغير الجماع مع حصوله. طبعا لا واحد يشكله يتفلسف يقول لك المرأة ما بيها مني، لا، هذه مسألة تعبدية وردت فيها روايات وبذلك أفتى الفقهاء، وليس مقصودهم أن في المرأة ما في الرجل، لا، وإنما هي كمسألة شرعية. يعني بعضهم يحب يتفلسف مثلا. والاستمناء وهو طلب الإمناء يعني إخراج المني بغير الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه، يعني مطلق طلب الإمناء وإن لم يخرج المني، وإن كان محرما أيضا، يعني هو من حيث الحكم التكليفي حرام، زيادة على ذلك الكذب حرام مثلا، لكن في خصوص شهر رمضان قالوا حرمته مغلظة مشددة، الكذب على الله وعلى رسوله ولأئمة الطاهرين المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها وروحي في فداها بكرة بعد ذكر وفاتها في الدرس التعطيل، لأن أشرت بعض العلماء من باب الاحتياط الوجوبي الكذب على الزهراء سلام الله عليها من باب الاحتياط الوجوبي، أظن كانما سيد الإمام والشيخ الوحيد خراساني، وإن كان بعضهم سبحان الله يقول أنه على الأحوط استحبابان، يعني مع أنها صديقة معصومة. قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كما في الرواية الصحيحة في أصول الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن البوفكي العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إنه قال إن فاطمة عليه السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمثن، هذه في أصول الكافي مجلد الأول. وبالمناسبة وردت ثلاث روايات بأسانيد صحيحة، هاي تنفعكم خطباء، ثلاث روايات رواه الكليني بأسانيد صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عاشت فاطمة عليها السلام 75 يوما لم ترى كاشرة ولا ضاحكة، يعني حتى ما تتبس لا كاشرة ولا ضاحكة. في هذه الرواية الشريفة لاحظوا هاي ينفعكم كخطباء لإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل، أن مثلا يصادف أحيانا الوفاة ليلة الخميس يسوي عرس ليلة الجمعة، وهذا سوء أدب في حق أهل البيت على المسلم. شو الفرق بين أنه في محرم مثلا ليلة عاشر ليلة 11، وش الفرق بين ليلة 11 من المحرم أو ليلة ثانية من وفاة الزهراء؟ ما يقول شاعر ليلة 11 والله شمسية بقينا حرم بالغاضرية. أريد أنبه على هاي النقطة، الروايات لم تصرح، هذه الروايات ثلاث، بعضها في أصول الكافي وبعضها في فروع الكافي، يعني جرت سيرة الأعلام والمراجع على أنه إذا بكرة وفاء يخصص حديث جزء من الحديث على المناسبة. فهذه يا سيد الروايات لم تصرح أن وفاة الزهراء هي في يوم 13 من جمادى الأولى، وإنما الروايات قالت إنها عليه السلام عاشت 75 يوما، ثلاث روايات بأسانيد صحيحة لا غبار عليها من حيث السند. فإذا جاء العلماء أجروا عملية حسابية بسيطة، 75 يوم إذا كانت وفاة النبي 28 من شهر صفر، فهذه يومين و13 هذه 15 مع شهر 30 يوم كم صار؟ لكن ألفت نظرك لها النقطة أنه الشهر يزيد وينقص صح لو لا، ممكن 29 فعلى هذا الأساس قلت بأنه الواحد يحتاط لدينه يا قميل أخوك دينك، يحتاط لدينك باعتبار إيش؟ باعتبار أنه ممكن يصادف أن الوفاة تكون ليلة 13 وممكن تكون ليلة 14، وممكن أيضا لا لا مانع عقلا تكون 15. ليش؟ لأنه باعتبار أنه الشهر ممكن 29 ممكن 30. فالروايات الصحيحة ما قالت إنها توفيت في يوم 13 من شهر جمادى الأولى، وإنما الروايات صرحت بأنها عاشت 75 يوما. فلهذا تشوف العلماء يهتمون يعني في الحوزات في النجف في قوم اهتمام على الأقل بثلاثة أيام تعظيم الشعائر، بل الآن بعد صارت هم بعد عشرة فاطمية، وهذا بعد يعني دلالة على تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فلهذا حبيت الإشارة أن تنبه يا سيد على المنبر الغافل وترشد الجاهل بأنه أعراس ما أعراس، احتاط يا أخي قبلها بيوم وبعدها بيوم هذه الثلاثة أيام. فنرجع إلى أصل الموضوع، حياك الله، أو نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.